السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يقول تعالى: وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا آمنا، أي أظهروا لهم الإيمان والموالاة والمصافاة غرورا منهم للمؤمنين ونفاقا ومصانعة وتقية، وليشركوهم فيما أصابوا من خير ومغنم. وإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني وإذا انصرفوا وذهبوا وخلصوا إلى شياطينهم، فضمن خلوا معنى انصرفوا لتعديته بإلى ليدل على الأصل في الفعل خلاء أن يتعدى بالباء، الأصل أن يتعدى بالباء، فضمن معنى انصرفوا ليتعدى بإلى. وبالإمكان أن يقال أن معنى الباء هنا هي معنى إلى، ولكن المقرر عند عامة أهل التحقيق أو جمهورهم أن تضمين الفعل أولى من تضمين الحرف، وهذا ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة التفسير. نعم. فضمن خلوا معنى انصرفوا لتعديته بإلى ليدل على الفعل المضمر والفعل الملفوظ به. ومنهم من قال إلى هنا بمعنى مع، والأول أحسن، وعليه يدور كلام ابن جرير. وقال السدي عن أبي مالك: خلوا يعني مضوا، وشياطينهم سادتهم وكبراؤهم. معنى كلام أبي مالك يرجع في حقيقته إلى الفعل المضمن انصرف، ومضوا وانصرفوا معناه واحد. نعم. وشياطينهم سادتهم وكبراؤهم ورؤساؤهم من أحبار اليهود ورؤوس المشركين والمنافقين. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني هم رؤوسهم في الكفر. رؤساؤهم رؤوسهم معنى واحد ما يختلف. الرؤوس جمع رأس، والرؤساء جمع رئيس. بهذا جاءت الرواية باللفظين في حديث: اتخذ الناس رؤوسا جهالا وريت الأخرى رؤساء، والمعنى متقارب. نعم. وقال الضحاك عن ابن عباس: وإذا خلوا ما سمي الرئيس إلا لأنه رأس في قومه. نعم. عن ابن عباس: وإذا خلوا إلى أصحابهم وهم شياطينهم. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: وإذا خلوا إلى شياطينهم من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد: وإذا خلوا إلى شياطينهم إلى أصحابهم من المنافقين والمشركين. وقال قتادة: وإذا خلوا إلى شياطينهم، قال إلى رؤوسهم وقادتهم في الشرك والشر. وبنحو ذلك فسره أبو مالك وأبو العالية والسدي والربيع بن أنس. قال ابن جرير: وشياطين كل شيء مردته، ويكون الشيطان من الإنس والجن، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي المسند عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت: يا رسول الله، نعوذ. نعم، تعوذ. ايش عندك؟ تعوذ. لا عندنا. فقلت: شوف الله يقول تعليق، ما ذكر شيء. اللي عندنا في طبعة الشيخ محمد رشيد رضا يقول: نعوذ بالحديث، والمرجع في ذلك إلى الأصل المسند. هذا تقدم أيضا في الفاتحة، هذا كلام على الاستعاذة، ذكر الصفحة عندكم. يقول: تقدم تخريجه في سورة الفاتحة عند الكلام على الاستعاذة. إيه، لكن الكلام على لفظ قبل، كلام على الاستعاذة. ما الاستعاذة؟ قال: أعوذ بالله. شو تعوذ؟ شو وجدت شيء؟ هو اللي يرجح أن الطبعة المحققة فيها رجوع إلى المسند، لكن عندك أنت يا أبو عبد الله وشو؟ نعوذ. ولد الشيخ شبون؟ تعوذ ولد الشيخ، يرجعوا إلى المسند. على كل حال، وسنده إيش قال؟ كما في كشف الأخبار ذكر الرقم، والطبراني في الأوسط الزوائد. وقال رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط بنحوه. وعند النسائي طرف منه. وفيه المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط. تعود الموضع الأول صحيح. نعم تعود. ايه تعود. وفي المسند عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت يا رسول الله أوللإنس شياطين؟ قال نعم. وقوله تعالى قالوا إنا معكم. قال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أي إنا على مثل ما أنتم عليه إنما نحن مستهزئون أي إنما نحن نستهزئ بالقوم ونلعب بهم. وقال الضحاك عن ابن عباس قالوا إنما نحن مستهزئون ساخرون بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال عند الرسول وعند المؤمنين ينافقون ويظهرون الإيمان والإسلام ويبطنون الكفر، وإذا أمنوا فصاروا عند قومهم وشياطينهم وأمنوا من العقوبة أفصحوا عما في قلوبهم والله المستعان. وكذلك قال الربيع بن أنس وقتادة. وقوله تعالى جوابا لهم ومقابلة على صنيعهم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وقال ابن جرير يقول المؤلف رحمه الله جوابا لهم ومقابلة على صنيعهم، يعني أن التعبير يستهزئ بهم من باب المشاكلة والمقابلة، لا أنه يمكن أن يوصف بالله جل يوصف الله جل وعلا بهذا أنه يستهزئ، وإنما عبر بالاستهزاء على سبيل المقابلة. هذا ما يفهم من كلام المفسر رحمه الله، وهذا منهج في مثل هذا في المكر والكيد والاستهزاء وغيره من الصفات التي في المخلوق فيها ما فيها. وهناك من أهل العلم من يقول لا مانع من إثباتها على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير التزام بما يمكن أن يصف به المخلوق. نعم. لا لا هم ما قالوا مجاز، لا ما قالوا مجاز، المجاز هو الذي ارتكبه المبتدع، أما المشاكلة فهو موجود عند أهل السنة. شوف المشاكلة حينما تستعمل في الصفات الثابتة لله جل وعلا ما في فرق بينه وبين المجاز، لكن الصفات التي يختلف فيها السلف ويصير للخلف فيها مندوحة والخلاف فيها مقبول هذا ما في إشكال، لأن المشاكلة من فن والمجاز من فن آخر. نعم. وقال ابن جرير أخبر تعالى أنه فاعل بهم ذلك يوم القيامة في قوله تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب الآية. وقوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما الآية. قال فهذا وما أشبهه من استهزاء الله تعالى ذكره وسخريته ومكره وخديعته للمنافقين وأهل الشرك به عند قائل هذا القول ومتأول هذا التأويل. قال: وقال آخرون: بل استهزاؤه بهم، توبيخه إياهم، ولومه لهم على ما ركبوا من معاصيه والكفر به. قال: وقال آخرون: هذا وأمثاله على سبيل الجواب، كقول الرجل لمن يخدعه إذا ظفر به: أنا الذي خدعتك، ولم يكن منه خديعة، ولكن قال ذلك إذا صار الأمر إليه. قالوا: وكذلك قوله تعالى: ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. والله يستهزئ بهم على الجواب، والله لا يكون منه المكر ولا الهزء، والمعنى أن المكر والهزء حاق بهم. وقال آخرون: قوله تعالى: إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. وقوله: يخادعون الله وهو خادعهم. وقوله: فيسخرون منهم، سخر الله منهم. ونسوا الله فنسيهم، وما أشبه ذلك، إخبار من الله تعالى أنه مجازيهم جزاء الاستهزاء، ومعاقبهم عقوبة الخداع، فأخرج خبره عن جزائه إياهم وعقابه لهم مخرج خبره عن فعلهم الذي عليه استحق العقاب، الذي عليه استحق العقاب في اللفظ، وإن اختلف المعنيان، كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. وهذا يؤول إلى القول الأول، أنه مقابلة ومشاكلة. فالسيئة الأولى حقيقتها سيئة لأنها جناية، وجزاؤها التي هي السيئة الثانية عقوبة الجاني ليست بسيئة بل حسنة، وإن ساءته عقوبته تسوءه، لكنها في حقيقة الأمر حسنة وليست بسيئة، وأطلق عليها السيئة من باب المقابلة والمجانسة والمشاكلة. يمثلون لهذا في كلام العرب، قالوا: اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. هذه قالوا مشاكلة، لأن الجبة والقميص لا تطبخ. على كل حال، هذا أسلوب متبع ومعروف في علم البديع، والأمثلة عليه كثيرة. نعم. وقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، فالأول ظلم والثاني عدل، فهما وإن اتفق لفظهما فقد اختلف معناهما. قال: وإلى هذا المعنى وجهوا كل ما في القرآن من نظائر ذلك. قال: وقال آخرون: إن معنى ذلك أن الله أخبر عن المنافقين أنهم إذا خلوا إلى مردتهم قالوا: إنا معكم على دينكم، في تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وإنما نحن بما نظهر لهم من قولنا لهم مستهزئون. فأخبر تعالى أنه يستهزئ بهم، فيظهر لهم من أحكامه في الدنيا، يعني من عصمة دمائهم وأموالهم، خلاف الذي لهم عنده في الآخرة، يعني من العذاب والنكال. ثم شرع ابن جرير يوجه هذا القول وينصره، لأن المكر والخداع والسخرية على وجه اللعب والعبث منتف عن الله جل وعلا بالإجماع، يعني على ما يليق بالمخلوق، يعني من الوجه اللائق بالمخلوق منتفي عن الله جل وعلا، لكن إذا قلنا إن للمخلوق ما يخصه وللخالق ما يخصه، ويثبت اللفظ كما جاء عن الله عن رسول عليه الصلاة والسلام، على ما يليق بجلاله وعظمته. وهذا مسلك. والذي قلنا لا استهزاء ولا خديعة ولا مكر، وإنما هو كله من باب المشاكلة والمقابلة، كما قيل في قول عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة، يعني صلاة التراويح هل هي بدعة؟ هي سنة، لا بدعة لغوية ولا شرعية، يعني ثبتت بدليل شرعي سابق، وإنما تركها النبي عليه الصلاة والسلام خشية أن تفرض عليهم كما جاء في الحديث تعليل به. عمر قال نعمة البدعة، وهي على مثال سبق من فعله عليه الصلاة والسلام بالصحابة 3 ليالي جماعة، على مثل ما جمع عن عمر الناس عليه، فليست ببدعة، وإنما قال ذلك على سبيل المشاكلة، كأن قائلا ابتدعت يا عمر، قال نعمة البدعة. نعم. وأما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة فلا يمتنع ذلك. قال: وبنحو ما قلنا فيه روي الخبر عن ابن عباس، حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثمان قال ولا عثمان عثمان من عثمان هذا؟ عثمان بن أبي شيبة ولا غيره؟ في طبقته. أبو كريب محمد بن العلاء. أبو كريب محمد بن، لكن أبو عثمان هذا. أو عثمان من هو؟ هو في طبقة عثمان بن أبي شيبة. الطبري موجود؟ موجود يا عبد الله الطبري؟ لا أظن موجود، لازم نجيب نسخة. نعم. قال حدثنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى: الله يستهزئ بهم، قال: يسخر بهم للنقمة منهم. وقوله تعالى: ويمدهم في طغيانهم يعمهون، قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة يمدهم من الثلاثي ويمد من الرباعي، والمد من الثلاثي في الشر والمكروه والعذاب، ونمد له من العذاب، وأما من الرباعي فهو من الخير، وأمددناهم. نعم، هذا الفرق بين مد وأمد. نعم. وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يمدهم يملي لهم. وقال مجاهد: يزيدهم. وقال تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال: سنستدرجهم من حيث لا. بعض صلى الله عليه وسلم غلاة متصوفة الذين يطلبون المدد من من يزعمون فيه الولاية، المدد غير الإمداد، المدد من هذا النوع نمدهم في العذاب، لكن الفرق في جميع القرآن وغيرهم في لغة العرب أمد وأمد معروفة، أمددناهم بفاكهة. لا ما يجي، لا الشاد شاد لا عبرة به، لكن هذا الذي يقول مدد يا فلان يمده إيش؟ لغة العرب، لو قال إمداد صار من الخير، لكن هم في طغيانهم يعمهون، نسأل الله العافية، حتى نسأل الله العافية. نعم. وقال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال بعضهم: كلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة، وهي في الحقيقة نقمة. وقال تعالى: وهذا هو الاستدراج، وهذا هو الاستدراج. وما نعيشه اليوم من رخاء وأمن وصحة وعافية مع طغيان كثير من الناس من ينتسب إلى الإسلام ومخالفتهم لأوامر الله ومن رسوله، يخشى أن يكون من هذا الباب. نسأل الله اللطف. نعم. وقال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. قال ابن جرير: والصواب يزيدهم على وجه الإملاء والترك لهم في عتوهم وتمردهم، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. والطغيان هو المجاوزة في الشيء، كما قال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. وقال الضحاك عن ابن عباس: في طغيانهم يعمهون، في كفرهم يترددون. وكذا فسره السدي بسنده عن الصحابة، وبه يقول: يفرقون بين العمى والعمى، فالعمى هو في القلب والعمى في البصر، مع أنه جاء ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم. وكذا فسره السدي بسنده عن الصحابة، وبه يقول أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس ومجاهد وأبو مالك وعبد الرحمن بن زيد: في كفرهم وضلالتهم. قال ابن جرير: والعمه الضلال، يقال عمه فلان يعمه عمها وعموها إذا ضل. قال: وقوله في طغيانهم يعمهون، في ضلالتهم وكفرهم الذي غمرهم دنسه وعلاهم رجسه، يترددون حيارى ظلالا لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا، لأن الله تعالى قد طبع على قلوبهم وختم عليها وأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاها، فلا يبصرون رشدا ولا يهتدون سبيلا. وقال بعضهم: العمى في العين والعمه في القلب. وقد يستعمل العمى في القلب أيضا. قال الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وتقول: عمه الرجل يعمه عموها، فهو عمه وعامه، وجمعه عمه، وذهبت إبله العمها إذا لم يدر أين ذهبت. وجمعه عمه، عمها يعني جمع عمها، إيه، والإبل جمع ويناسبه الجمع، ما في إشكال. وين عمها؟ عمه وين؟ عمهن وجمعه عمهن، إيه، وذهبت إبله العمها. وذهبت إبله يعني بمكان وصف. لا، مو بالمكان، وصف للإبل. نعم. العمة حفظك الله. وذهبت إبله العمة. وذهبت إبله العمهاء إذا لم يدري أين ذهبت من العمى. نعم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. قال: أخذوا الضلالة وتركوا الهدى. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي الكفر بالإيمان. وقال مجاهد: آمنوا ثم كفروا. وقال قتادة: استحبوا الضلالة. والباء تدخل على المتروك، الضلالة بالهدى. اشتروا الضلالة، خذوها في مقابل الهدى فتركوا. نعم. وقال مجاهد: آمنوا ثم كفروا. وقال قتادة: استحبوا الضلالة على الهدى. وهذا الذي قاله قتادة يشبهه في المعنى قوله تعالى في ثمود: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وحاصل قول المفسرين فيما تقدم أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلال، واعتاضوا عن الهدى بالضلالة، وهو معنى قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي بذلوا الهدى ثمنا للضلالة. وسواء في ذلك من كان منهم قد حصل له الإيمان ثم رجع عنه إلى الكفر، كما قال تعالى فيهم: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. وأنهم استحبوا الضلالة على الهدى كما قد يكون حال فريق آخر، حال فريق آخر منهم، كما يكون حال فريق آخر منهم، فإنهم أنواع وأقسام. أو أنهم استحبوا الضلالة، آثروها على الهدى، نسأل الله العافية. فأما ثمود فهديناهم، يعني بينا لهم الهداية هنا بمعنى الدلالة والإرشاد، لكنهم استحبوا وآثروا العمى على الهدى، نسأل الله العافية. نعم. فإنهم أنواع وأقسام، ولهذا قال تعالى: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، أي ما ربحت صفقتهم في هذه البيعة. وما كانوا مهتدين، أي راشدين في صنيعهم ذلك. وقال ابن جرير: حدثنا بشر قال حدثنا يزيد. بشير. ها؟ شغل؟ وقال ابن جرير: حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة، ومن الجماعة إلى الفرقة، ومن الأمن إلى الخوف، ومن السنة إلى البدعة. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة بمثله سواء: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. يقال مثلي ومثل ومثيل أيضا، والجمع أمثال. قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العقل. قالوا مثل مثل ومثل مثل ومثل ومثيل مثل ومثل ومثيل، يعني عندك مثلهم وليس كمثله، نعم مثلهم هنا وليس كمثله، والمثيل معروف. نعم. يقال مثل ومثل ومثيل أيضا، والجمع أمثال. قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وتقرير هذا المثل أن الله سبحانه شبههم في اشترائهم الضلالة بالهدى وصيرورتهم بعد البصيرة إلى العمى بمن استوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن يمينه وشماله وتأنس بها، فبينا هو كذلك إذ طفئت ناره وصار في ظلام شديد لا يبصر ولا يهتدي، وهو مع ذلك أصم لا يسمع، أبكم لا ينطق، أعمى لو كان ضياء لما أبصره، فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضا عن الهدى واستحبابهم الغي على الرشد. وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا، كما أخبر تعالى عنهم في غير هذا الموضع، والله أعلم. يبصر أبصر الإبصار الحسي، ونفي عنه البصر لأنه لم ينتفع به. لا هو من حيث الحس مبصر، شوف قد يكون 6/6، لكن من حيث المعنى وعدم الاستفادة من هذا الإبصار وصف بأنه صم بكم عمي، لا يسمع السمع النافع ولا ينطق بالكلام النافع ولا يرى ما ينفعه، فكأنه مسلوب الصفات. هو من حيث مثل ما تقدم في تأويل الاستهزاء أنهم يرون، انظرون اقتبس من نوركم، كانوا يرون فانطفأت أنوارهم. مثلهم من حيث الحس مبصرون، من حيث المعنى غير مبصرين. نعم كل واحد هيا لنا من أمرنا رشد. هو ما في شك أصل خبر، هو خبر، فهم لا يرجعون. ما شوف كلام الرازي ترى يمكن نعم. وقد حكى هذا الذي قلناه فخر الدين الرازي في تفسيره عن السدي، ثم قال: والتشبيه هاهنا في غاية الصحة، لأنهم بإيمانهم اكتسبوا أولا نورا، ثم بنفاقهم ثانيا أبطلوا ذلك النور، فوقعوا في حيرة عظيمة، فإنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين. وزعم ابن جرير أن المضروب لهم المثل هاهنا لم يؤمنوا في وقت من الأوقات، واحتج بقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. والصواب أن هذا إخبار عنهم في حال نفاقهم وكفرهم، وهذا لا ينفي أنه كان حصل لهم إيمان قبل ذلك ثم سلبوه وطبع على قلوبهم. ولم يستحضر ابن جرير رحمه الله هذه الآية هاهنا، وهي قوله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فلهذا وجه هذا المثل بأنهم استضاءوا بما أظهروه من كلمة الإيمان أي في الدنيا، ثم أعقبهم ظلمات يوم القيامة. قال: وصح ضرب مثل الجماعة بالواحد، كما قال تعالى: رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم، تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، أي كدوران الذي يغشى عليه من الموت. وقال تعالى: كل واحد يصح أن يوصف بأن يضرب له هذا المثل، كل واحد منهم. هذا المثل مفرد، لكن كل واحد من هؤلاء بمفرده يصح أن ينطبق عليه كالذي يغشى عليه من الموت. نعم. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال بعضهم: تقدير الكلام مثل قصتهم كقصة الذي استوقد نارا. وقال بعضهم: المستوقد واحد لجماعة معه. وقال آخرون: الذي هاهنا بمعنى الذين، كما قال الشاعر: وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم. حانت ولا سالت؟ أنا عندي حانت، ما في شيء ولا تعليق، لأن البيت على ما أحفظ سالت. لكن فلج واحد الأفلاج، فلج واحد الأفلاج، والأفلاج مكانه معروف. وهنا في التعليق يقول: فلج واد بين البصرة وحمى ضرية كانت فيه هذه الواقعة التي ذكر. شلون التعريف؟ تحديد. ها؟ ضرية معروفة. لا لا لا، ضرية بعد الرس، من يذهب مكة عن طريق الوشم من طريق عفيف والدواد من هناك. من عفيف. ها؟ ينطبق المكان. ما بين بالقارمن على طول تقع عليه. كم بين 5000 كيلو التحديد؟ ما بين المشرق والمغرب. ها؟ ما بين المشرق والمغرب. لا، هم العادة إذا كان على طريق الحاج يذكرونه. ولا في إشكال، كل من حج من البصرة يبي يمر عن طريق ضرية بيمر بالأفلاج، بس الأفلاج داخلة اليسار. هما قالوا فيت بين مكة والبصرة، لأن الحاج من طريق البصرة بيمر عليها. يعني بالبوصلة ما تدل المكان، تحدد بالقارمن ولا تحدد بشيء وتقع عليه مباشرة من خلال كلام معاجم البلدان. لا، كنا على عادته وطريقته، لكنهم على طرق مسلوكة معروفة، يعني ما تحيد. طريق الحاج من البصرة إلى مكة معروف، يمر بمدن وقرى ومياه وأودية، ما تتغير الطريقة، تحددون به، ما عندهم مشكلة. لكن بين بصرة وضرية ألا ألا إيه بكل جهات. ولا فلاج وينه؟ شنو هذا يقول بين البصرة وضرية. القوانها يا ابن الحلال. لكن هذه عادتهم، هذه طريقتهم في معاجم البلدان بهذه الطريقة بين كذا وكذا، وليتهم يشوفون أماكن متقاربة. لكنهم معتمدين على أن الحاج لا بد أن يمر بها طريق واحد مسلوك. يعني ما هو مقصود ذات واحدة محددة، اللفظ العام لفظ شائع يشمل أكثر من واحد، اللفظ العام. فوش اللي يمنع من حمل عل على أن تكون بدلا من أن تكون جنسية للجنس واللفظ واحد؟ الحمار حمار معهود، لكن هم الأصل في اللفظ أنه لواحد، الأصل في هذا اللفظ أنه واحد، اكتسب الجنسية من أهل، لكن يصح أن يقال أنه لفظ مفرد الحمار لأن له جمع الحمر. ها؟ حتى لو نظرت إلى المعنى، حتى لو قصدنا واحد، نحن نشبه فرد من أفراد هذه المجموعة بهذا المثل، ما في ما يمنع. نعم. كما قال الشاعر: وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالدي. قلت: وقد التفت في أثناء المثل من الواحد إلى الجمع في قوله تعالى: فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. لذلك أعاد عليه الضمير مفرد، أعاد ما حوله أعاد عليه الضمير مفرد ثم التفت إلى الجمع. نعم. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وهذا أفصح في الكلام وأبلغ في النظام. وقوله تعالى: ذهب الله بنورهم، أي أذهب عنهم ما ينفعهم وهو النور، وأبقى لهم ما يضرهم وهو الإحراق والدخان، وتركهم في ظلمات وهو ما هم فيه من الشك والكفر والنفاق، لا يبصرون، لا يهتدون إلى سبيل خير ولا يعرفونها، وهم مع ذلك صم لا يسمعون خيرا، بكم لا يتكلمون بما ينفعهم، عمي في ضلالة وعماية البصيرة. كما قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فلهذا لا يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية التي باعوها بالضلالة. ذكر أقوال المفسرين من السلف بنحو ما ذكرناه. قال السدي في تفسيره: عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة في قوله تعالى: فلما أضاءت ما حوله، زعم أن ناسا دخلوا في الإسلام مقدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ثم إنهم نافقوا، فكان مثلهم كمثل رجل كان في ظلمة فأوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله من قذى أو أذى فأبصره حتى عرف ما يتقي منها، فبينما هو كذلك إذ طفئت ناره فأقبل لا يدري ما يتقي من أذى. فكذلك المنافق كان في ظلمة الشرك فأسلم، فعرف الحلال والحرام والخير والشر، فبينما هو كذلك إذ كفر فصار لا يعرف الحلال من الحرام ولا الخير من الشر. وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية قال: أما النور فهو إيمانهم الذي كانوا يتكلمون به، وأما الظلمة فهي ضلالتهم. لا، قال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية قال: أما النور فهو إيمانهم الذي كانوا يتكلمون به، وأما الظلمة فهم. أي نعم، كمل كمل الشيخ. وأما الظلمة فهي ضلالتهم وكفرهم الذي كانوا يتكلمون به، وهم قوم كانوا على هدى ثم نزع منهم فعتوا بعد ذلك. وقال مجاهد: فلما أضاءت ما حوله، أما إضاءة النار فإقبالهم إلى المؤمنين والهدى. وقال عطاء الخراساني في قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، قال: هذا مثل المنافق، يبصر أحيانا ويعرف أحيانا ثم يدركه عمى القلب. وقال ابن أبي حاتم: وروي عن عكرمة والحسن والسدي والربيع بن أنس نحو قول عطاء الخراساني. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا إلى آخر الآية، قال: هذه صفة المنافقين، كانوا قد آمنوا حتى أضاء الإيمان. لحظة، قال عبد الرحمن. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا إلى آخر الآية، قال: هذه صفة المنافقين، كانوا قد آمنوا حتى أضاء الإيمان في قلوبهم. كما هذا مثل المنافق، يبصر أحيانا ويعرف أحيانا، لكن هذا تكرار، هذا لأنه تقدم. شو يقول؟ من الأخطاء؟ الناسخ يقول. إيه. إذن وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مكرر. وراء شو؟ شو؟ إيه، لكن قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى: مثلهم كمثل استوقد نارا، قال مثل، جاب مثل كلام عطاء، ثم انتقى، ثم لما انتهى وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. إذن من وقال الأولى إلى نهاية قول عمى القلب نقول لا. والله تعرف كلام الإمام أحمد أن ثلاثة أشياء لا أصول لها، يعني لا أسانيد ولا يعتنى بها، وذكر منها التفسير والمغازي. كلام الإمام أحمد رحمه الله فهم يتساهلون فيها. الجمهور الذين يقبلون الضعيف في مثل الترغيب والترهيب والمغازي والسير والتفسير، مع هذا قول الجمهور، مع منهم من العلم من يرى أنه لا يقبل للصحيح في أي شيء كان، في أي فن كان، وهذا لا شك أنه أحوط. والتفسير كما هو معلوم كلام الله لا يجوز تفسيره وأن يقال هذا مراد الله وفي الحقيقة غير مراده، والإقدام على التفسير بما لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته خطر مزلة قدم، مثل هذا يحتاط له. وإلا الجمهور مثل المغازي مثل ما قال الإمام أحمد وغيره يقبلون مثل هذا. العوفي وين؟ قال عن ابن عباس: اما النور فهو ايمانهم الذي كان يتكلمون به، من اجل اخطاء النار لهم الايمان في قال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية: أما النور فهو إيمانهم الذي كانوا يتكلمون به، دليل أنه خلاف كلام الجريد. لكن الإيمان الذي ينطقون به ما صار نور إلا لأن له أثر، ما صار نور إلا لأنه أثر في القلب. نعم. قال: هذه صفة المنافقين، كانوا قد آمنوا حتى أضاء الإيمان في قلوبهم، كما أضاءت النار لهؤلاء الذين استوقدوا نارا ثم كفروا، فذهب الله بنورهم فانتزعه كما ذهب بضوء هذه النار، فتركهم في ظلمات لا يبصرون. وأما قول ابن جرير فيشبه ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. قال: هذا مثل ضربه الله للمنافقين، أنهم كانوا يعتزون بالإسلام فيناكحهم المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم الفيء، فلما ماتوا سلبهم الله ذلك العز كما سلب صاحب النار ضوءه. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، فإنما ضوء النار ما أوقدتها، فإذا خمدت ذهب نورها. وكذلك المنافق كلما تكلم بكلمة الإخلاص بلا إله إلا الله أضاء له، فإذا شك وقع في الظلمة. وقال الضحاك: ذهب الله بنورهم، أما نورهم فهو إيمانهم الذي تكلموا به. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله، فهي لا إله إلا الله، أضاءت لهم فأكلوا بها وشربوا وأمنوا في الدنيا ونكحوا النساء وحقنوا دماءهم، حتى إذا ماتوا ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وقال سعيد عن قتادة في هذه الآية: إن المعنى أن المنافق تكلم بلا إله إلا الله فأضاءت له في الدنيا، فناكح بها المسلمين وغازاهم بها ووارثهم بها وحقن بها دمه وماله، فلما كان عند الموت سلبها المنافق، لأنه لم يكن لها أصل في قلبه ولا حقيقة في عمله. على كل حال، انتفاعهم بلا إله إلا الله هو النور المثبت في الآية، انتفاعهم بها في الدنيا. نعم. غزا معهم، يعني شاركهم في الغزو، شاركهم. نعم. الإيمان الذي ادعوه ونطقوا به نفعهم في دنياهم. هو أثبت لهم ونفي عنه وما هم بمؤمنين، وهذا ما استدل به ابن جرير على أنه ما يقر الإيمان في قلوبهم أصلا، ولا يمنع أن يكون منهم من لم يدخل أصلا ومنهم من دخل ثم خرج، فهم أنواع. نعم. ينتفعون في الدنيا، في الدنيا بمعنى أنه تحقن دماؤهم وتحفظ أموالهم ويعاملهم معاملة المسلمين في الدنيا وفي الآخرة في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله العافية. نعم. وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وتركهم في ظلمات لا يبصرون، يقول في عذاب إذا ماتوا. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: وتركهم في ظلمات، أي يبصرون الحق ويقولون به، حتى إذا خرجوا من ظلمة الكفر أطفأوه بكفرهم ونفاقهم فيه، فتركهم في ظلمات الكفر، فهم لا يبصرون هدى ولا يستقيمون على حق. وقال السدي في تفسيره بسنده: وتركهم في ظلمات، فكانت الظلمة نفاقهم. وقال الحسن البصري: وتركهم في ظلمات لا يبصرون، فذلك حين يموت المنافق فيظلم عليه عمله عمل السوء، فلا يجد له عملا من خير عمل به يصدق به قول لا إله إلا الله. صم بكم عمي. قال السدي بسنده: صم بكم عمي، فهم خرس عمي. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: صم بكم عمي، يقول لا يسمعون الهدى ولا يبصرونه ولا يعقلونه. وكذا قال أبو العالية وقتادة بن دعامة: فهم لا يرجعون. قال ابن عباس: أي لا يرجعون إلى هدى. وكذا قال الربيع بن أنس. وقال السدي بسنده: صم بكم عمي، فهم لا يرجعون إلى الإسلام. وقال قتادة: فهم لا يرجعون، أي لا يتوبون ولا هم يذكرون. اللهم صل على النبي. أما ظلمة القلوب فلا تفارقه، صلى الله عليه وسلم.